بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 11 من الباب الثاني، وقد درج القاضي رحمه الله في فصول هذا الباب 27 على عدم جعل تراجم للفصول، ولكن محققي الكتاب يتخذون تراجم وعناوين لهذه الفصول اجتهادا منهم بحسب فهمهم للمعنى. وهذا الفصل يشير إليه بعض المحققين بعنوان في توافر العقل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افتتحه الشيخ علي ملا القاري في شرحه لكتاب الشفاء بقوله فيما يشبه الترجمة لهذا الفصل: بيانه الأخلاق الحميدة، أو بيانه أصول الأخلاق الحميدة، تصريحا، وإشارته إلى جميع الفضائل تلويحا، وتحققها في النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل. يعبر المؤلف هنا بثلاثة أوصاف يصور فيها عن طريق المجاز شيئا أشار إليه بها الكناية الضمير في أول كلامه دون أن يسميه، حيث يقول أصول فروعها، ومراده بالضمير المتصل بكلمة فروع الأخلاق الحميدة المذكورة في آخر الفصل العاشر قبل هذا الفصل، والتي عبر عنها في أول الفصل العاشر بمكارم الأخلاق أخذاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخلاق الحميدة، فالضمير هنا يعود على مكارم الأخلاق، وشبهها بالشجرة، وبين أن أصلها العقل الذي جعله بمثابة الساق والجذع لهذه الشجرة، وشبه الأخلاق الحميدة أيضا بالعين الجارية، وجعل العقل ينبوعها المتدفق، وشبهها أيضا بالسطح المستوي الأطراف وجعل العقل مركزها وقطبها، فهذه التشبيهات التي شبه فيها مكارم الأخلاق بالشجرة وبالعين الجارية وبالسطح المستوي الأطراف أشار إلى هذه الأخلاق الحميدة بضميرها الهاء، ولكنه لم يرد لفظ الشجرة ولم يرد لفظ العين ولم يرد لفظ السطح المستوي، هذا المستوي الأطراف، فيكون بذلك التشبيه ناقصاً، حذف أحد طرفيه وهو المشبه به، وهذا يجعل التشبيه يتحول إلى تعبير مجازي هو ما يطلق عليه الاستعارة المكنية، حيث حذف المشبه به في كل حالة واقتصر على بعض أو أحد لوازمه وكن عنه بذلك، فهي استعارة مكنية. فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة، العقل الذي ينبعث منه العلم والمعرفة، العقل قوة نفسية بها يتم الإدراك، هذه القوة النفسية يتحقق بها العلم وتتحقق بها المعرفة، والعلم هو معرفة الكليات، والمعرفة هي معرفة الجزئيات، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم ويوصف الإنسان بالمعرفة، والمعرفة عند علمائنا مترتبة عن جهل، أي أن الإنسان يجهل شيئا ثم يعرفه ويعلمه، وهل تترادف اللفظتان العلم والمعرفة فيطلق أحدهما مكان الآخر أو لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حق أناس لا تعلمونهم الله يعلمهم، فنسب العلم إلى الله ونسبه إلى الناس، ويفهم من هذا أنه يمكن وصف الإنسان بالعلم وليس مقصوراً على الذات الإلهية، كما قال الإمام الجويني ورد عليه بمثل هذا الشاهد القرآني والدليل. ويتفرع من هذا ثقوب الرأي عن العقل وما يصدر عنه من علم ومعرفة، تتحقق نتائج ذكر منها المؤلف رحمه الله نحو من 10 نتائج، في مقدمتها ما سماه ثقوب الرأي، ومراده بثقوب الرأي هو نفوذه وصلاحه للتطبيق، أن يكون لصاحب الرأي قدرة على تحقيق هذا الرأي الذي يرتئيه. نعم. وجودة الفطنة. وجودة الفطنة نتيجة أخرى أيضا من نتائج المعرفة الصادرة عن العقل، والمراد بها حسن الفهم. وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن. والإصابة، الإصابة تحقق المراد مما يبتغيه الإنسان، وصدق الظن أن يكون موافقا للواقع. والنظر للعواقب. ومن نتائج العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة حصول وإدراك حسن العواقب، لأن بعض الناس قد يتصرف تصرفاً أهوج فتكون النتيجة على خلاف ما يريد، بل قد تؤدي إلى فساد هو أعظم مما كان ينشده من الصلاح. فإدراك العواقب أو اعتبار المآلات كما يقول فقهاؤنا، هذا لا يجيده كل متكلم وكل صاحب رأي. ومصالح النفس. ومما يستفاد من العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة مصلحة نفس الإنسان، فالإنسان غير مطالب بتعذيب نفسه ولا قتلها، بل فعل ذلك حرام، وينبغي أن يراعي مصلحتها بما يحفظها وبما يهذبها ولا يجعلها جريئة عليه ينقاد لها وتوقعه في المهالك. ومجاهدة الشهوة. ومن هذه النتائج المكتسبة من العقل الراجح السوي بسبب ما يصدر عنه من معرفة وعلم مجاهدة النفس ومجاهدة الشهوات، فما أكثر ما نرى من أصحاب عقول ومن أذكياء ونابهين، ولكنهم ينقادون لشهواتهم فيقعون في الحرام، وقد يجرهم ذلك إلى مفاسد كثيرة. وهذا عند غير المسلمين ملاحظ، والسبب في ذلك ما يدعيه فلاسفتهم المعاصرون من أن الإنسان هو محور الحياة وهو مرتكزها، ورغباته لابد أن تشبع، وحاجاته لابد أن تلبى، لكن الإسلام يضبط الإنسان في تصرفاته وسلوكه ويقيدها بأحكام تنفعه ولا تضره. فكم رأينا في المجتمعات المعاصرة من أمراض وعلل وبلايا ورزايا سببها المحرمات من الخمور وسائر المسكرات، ومن الفواحش وسائر المنكرات. الإسلام ومجتمعه المسلم لا يرضى بذلك، ولا يرضى بذلك إلا بمجاهدة النفس وعدم إطلاق العنان لها وتلبية رغباتها وشهواتها وحسن السياسة والتدبير، مما هو من نتائج العقل السوي وما يصدر عنه من علم ومعرفة. حسن السياسة وحسن التعامل مع الآخرين وقيادهم إلى الحق واجتماعهم عليه وعدم إبعادهم عن مصالحهم الحقيقية. فسياسة الناس وقيادتها تحتاج إلى عقل راجح وعلم ومعارف واسعة حتى يكون القرار، سواء كان على مستوى الأسرة لرب الأسرة في بيته أو لمدير المصلحة في مصلحته وشؤون موظفيه أو على مستوى الدولة وما بها من قطاعات تشترك في مصالح كثيرة وبحاجة إلى أن تتبادل تلك المصالح بسهولة ويسر ودون ما تعثر ووقوع في الأخطار والأضرار والشرور والعياذ بالله. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. ما أكثر ما نرى من الناس للأسف لصغر عقولهم أو لسوء تربيتهم أو لجهلهم بدينهم أو لأي أسباب أخرى نفسية كالعناد وكحب السيطرة، يؤلمون أنفسهم بسبب قيادتهم لها إلى الرذائل وتركهم الفضائل. الحق أبلج، ومع ذلك نرى بعض الناس ينحرفون عنه ويقعون في رذائل تكون سبة لهم ولعنة عليهم تصحبهم وتصحب درريهم والعياذ بالله وأهليهم. لماذا؟ هذا بسبب سوء الاختيار. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الإنسان: وهديناه النجدين، طريق الخير المؤدي إلى الفضائل، وطريق الشر والعياذ بالله المؤدي إلى الرذائل. وهي خطوات واحدة تتبع الأخرى، يبدأ بالشيء الحقير الذي لا يبالي به يستصغره، وإذا بالنار تسري في ما حوله كما تسري في الهشيم. وكما قيل: إن مستعظم النار من مستصغر الشرر، يتساهل في تربية ولده أو في جمع المال أو في نيل مكاسب معينة، فإذا به ينجر إلى كل الموبقات، ويصبح شعاره شعار الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة شعار معروف عند بعض فلاسفة غير المسلمين، تدفعه رغباته وغاياته إلى أن يرتكب كل حرام، وأن ينهب، وأن يجني على الآخرين، لأن مطامعه لا حدود لها، لا يبالي أن يترك الفضائل ويطلب الرذائل متى كانت فيها الشهرة وكان فيها الكسب السريع وكان فيها تلبية هوى النفس وغرورها. نسمع عن أناس في أوساط كثيرة يوصفون بأنهم طلائع في تخصصاتهم وفيما هم يسيرون في ركابه من أعمال، يعدون أبطالاً ويعدون أفراداً ناجحين، وهم في حقيقة الأمر أبعد الناس على النجاح، وأبعد الناس عن البطولة. ولكنه التسويق الزائف الذي يؤدي إلى جر أقدام الإنسان إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم. وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه. مكانه، الضمير في مكانه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في منه الأولى يعود على العقل. وكل النسخ التي اطلعت عليها للأسف كتبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضمير الثاني، وحقها أن تكون بعد الضمير الأول، مكانه صلى الله عليه وسلم منه بعد الضمير الأول الذي مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ ربما هو طباعي في المطبوعات، وربما يكون خطأ نسخ أيضا فيما في النسخ المخطوطة قديما، قد لا يتفطن إليه الإنسان، ولكن هذا هو الواقع. مكانه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه. ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه. ومن العلم نال النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه، هذه حقيقة ثابتة. نال النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق كما يقولون في كل العلوم والمعارف، وهذا العلم ليس من عنده، وإنما هو علم منحه الله إياه وأوحاه إليه وعلمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فضلا عليه، ولهذا كان ذووه وأهله يموتون واحدا تلو الآخر ليبقى في عناية ورعاية ربه سبحانه وتعالى، يؤدبه ويعلمه. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة عليه الصلاة والسلام، ومات جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، وظل في رعاية عمه أبي طالب إلى أن نبأه الله سبحانه وتعالى وحماه ورعاه ودافع عليه وعلى دعوته، ولكنه لم يتبعه. كأن هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى أن لا أحد له فضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ربه. نعم. وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله. كل من تتبع أحوال النبي كيف تجري وكيف عاش في هذه الحياة الدنيا وكيف تصرف قبل الدعوة وكيف تصرف بعدها وكيف عامل ذويه وأهله وكيف جمع أصحابه من حوله وكيف قادهم، من يتتبع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في غاية الكمال والجلال والجمال. كان سلوكه صلى الله عليه وسلم سلوكا موفقا، لا تصرفا طائشا، وكيف لا وهو النبي المجتبى والرسول المختار المصطفى المبعوث خاتما للمرسلين ورحمة للناس أجمعين. واطراد سيره. سيره جمع سيرة، وهي تصرف الإنسان وسلوكه وسيره في حياته، سيرته مع أزواجه، سيرته مع أصحابه، سيرته مع المسلمين، سيرته مع أهل الكتاب، سيرته مع المشركين. هذه التصرفات والأنواع المتعددة من السلوك كانت كلها سلوكا عاليا قيما أدى إلى محبة الناس له، يتغاضى عن الخطأ ولا يؤاخذ المرء في حال وقوعه في الزلل، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، حتى يقول لي إحدى أمهات المؤمنين بأنه يعرفها حينما تكون غاضبة منه وحينما تكون راضية. انظر في هذه السيرة المباركة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وينبهها إلى ذلك، يعلمها بأنه على بينة به، قد لا تكون هي تشعر به ولكنه يعلمه. إذا كانت راضية قالت ورب محمد، وإذا كانت غاضبة قالت ورب إبراهيم، والقسمان صحيحان، رب محمد صلى الله عليه وسلم هو رب إبراهيم عليه السلام، ولكن الحالة النفسية للإنسان تترجم عن حقيقتها بمثل هذين التعبيرين المختلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك خلجات نفوس الناس وأصحابه ولا يؤاخذهم، ويغض عن بعض ما يشعر به نحوهم من المخالفة حتى ينقادوا ويهتدوا إلى الطريق السوي. نعم. وطالع جوامع كلامه. جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عنها، وهي الكلمات المعدودات في حديثه عليه الصلاة والسلام ذات المعاني الغزيرة والتطبيقات الكبيرة التي قد تترجم إلى مواد دستورية في المعاملة الشرعية وفي الأخلاق والقيم الإنسانية. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يغفل عنها المسلم ولا يجهلها. جوامع الكلم هذه أعطاه الله إياها بحيث يعبر عن مراده لأصحابه وللمسلمين من بعدهم بأوضح بيان وبأوجز عبارة، لا يحتاج إلى أن يفصل ويكرر ويبين عبارة مختصرة وجملة أو جملتان أو كلمات معدودة تعطي مفاهيم وأحكاما كثيرة على المسلم أن ينتبه إليها وأن يعمل بها. وحسن شمائله. ومما منحه الله سبحانه وتعالى حسن الشمائل، والشمائل المراد بها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وهذه الأخلاق والصفات لم يغفل عنها المسلمون فدونوها ووصفوه صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق الذي مر معنا في فصول سابقة وسيتكرر في فصول لاحقة أيضا، من حيث قامته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث مشيه، ومن حيث جلوسه، ومن حيث أكله وشربه، ومن حيث لباسه، وتطيبه ومن حيث كل أنواع السلوك وكل المظاهر التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها المسلمون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وصف. وبعض من وصفه كان يتملى في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لا يبالي بكثرة النظر، الكبير قد يستحي ولا يستطيع أن يديم النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هند بن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها الذي وصف بأنه هند الوصاف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في غاية الدقة. والصحابة أنفسهم وصفوه، كل واحد وصف ما لمسه وبرز له في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فشخص النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجهولا ولم يكن ممنوعا من أن يدون وأن يبين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات والذي جعله شاهدا على الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم، أظهره الله سبحانه وتعالى في حياته وأبرزه لكل الناس من بعده في مماته بهذه الأوصاف البديعة وهذا التدوين الدقيق الذي اتبعه علماء الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. دونوا سيرته، دونوا أحاديثه، وصفوا صور نزول الوحي عليه، لم يكن شيء من ذلك سرا أبدا، بل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام هو أحد قبور معدودة للأنبياء لا تزال معلومة، كقبر الخليل إبراهيم بفلسطين، قبره معلوم وسيرته معلومة وأوصافه يقرأها الإنسان، فكأنه يتمثله صلى الله عليه وسلم أمامه ينظر إليه. وبدائع سيره وحكم حديثه، النبي صلى الله عليه وسلم سيره كلها كان في غاية الحسن والجمال، لم يصدر عنه في موقف من المواقف ما يشينه أو يعيبه، كان يأتيه من يطالب بدينه ويلح في الطلب ويعنفه أمام أصحابه، وهو خير من مشى على وجه البسيطة على وجه الأرض، وحينما يهم أصحابه بضرب ذاك الرجل يهدئهم ويطالبهم بأن يعطوه حاجته، فيقولون لم نجد له ما يكافئ ما طلبه، ولكن وجدنا ما هو أكثر وأكبر، فيأمرهم بالإحسان إليه وإعطاه أكثر مما هو يراه حقا له، وهذا كله من أدب القرآن الذي غرزه الله سبحانه وتعالى في نفسه، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء النبي صلى الله عليه وسلم شخصه ومبعثه ومهجره كل ذلك مدون عند أهل الكتاب في الكتب السابقة والرسل المتقدمون عليه بلغوا أقوامهم كما جاء في القرآن الكريم وتقدم معنا في بعض الفصول كلهم أبلغوا أقوامهم أنهم أدركوا وقته وجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام فهو على علم بما في التوراة وما في الإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء من قبله لم يقرأها ولم يحفظها ولم يتلقها على أحد وإنما هو من علم الله الذي أودعه فيه ومنها ما هو موافق لما جاء في القرآن الكريم فلهذا كان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك بأوراق من التوراة نهاه عن أن يفعل ذلك لماذا؟ لأن ذلك قد يوقع الإنسان في الوسوسة وفي الشك وفي تداخل المعتقدات انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه أصحابه حتى إنه يأمرهم ألا ينقلوا عن أهل الكتاب لا يصدقوهم ولا يكذبوهم ومن باب أولى أن يمنع عمر رضي الله عنه من أن يأخذ شيئا من التوراة يقرأه لأن ذلك قد يؤدي به إلى فهم غير صحيح والتناقض في فهمه لعقيدة الإسلام وشريعته فالنبي صلى الله عليه وسلم على علم بين بما في الكتب السابقة وبما أحدثه أهلها من التحريف والتغيير فيها فهي لم تكن خافية عليه والمواقف الكثيرة لمن أسلم من أهل الكتاب تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وما أكمله الله سبحانه وتعالى على يديه من لبنات لهذا الدين دين الإسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى وسير الأمم الخالية وأيامها الأمم السابقة بينها صراعات وبينها حروب وضروب من القتل وزهق أرواح الناس ما لا يتصوره إنسان في الأمم السابقة عدوان على بعضها وابتلاء أناس على أيدي آخرين بالنكال والعذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان بينها من أيام وما كان بينها من وقائع، وكيف لا يعلم وهو ينزل عليه قول ربه في أول سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعلمه الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون، فلا يخفى عليه تاريخ الأمم والدول والحضارات، وهو الذي أنزل عليه ربه قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم واعٍ بتاريخ الحضارات والأمم وبما كان بينها من صراعات وقتل وزهق للأرواح، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين لإنقاذ الناس أجمعين. ولكننا للأسف في هذا الزمان صرنا نرى أحوالا مغايرة لما بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصراعات في الأمم القديمة لما كان بينها من تقسيم للناس إلى طبقات، وما كان بينها من صراع على الإقطاعيات، تحول في هذا الزمان لسفك دماء المسلمين. ونحن في بلدنا هذا نعاني مثل ذلك. بلاد إسلامية أخرى ليس بيننا وبينها حدود فاصلة، وتفصل بيننا وبينها المسافات الطويلة والصحراوات الشاسعة والبحار العميقة الواسعة، ومع ذلك تسلط كل ثرواتها لتفتيت بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم عنا وأن يحفظ هذه البلاد ويوفق أهلها جميعا إلى الرشاد وإلى اجتماع الكلمة على الحق والعدالة وحرمان كل طاغية من أن يلعب دورا ويؤدي فسادا يضر بهذا المجتمع المسلم النقي بحول الله وطوله. نعم. وضرب الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم على وعي واطلاع واسع ومعرفة بلغات العرب وبثقافتها وبلهجاتها وبأمثالها وما تستعمله في لغاتها، حتى إن بعض أصحابه يسألونه كالإمام علي، يقول له: نحن أبناء عمومة ولكننا نراك تتفاهم وتتكلم مع بعض العرب بلهجاتها مما لا نعرفه. فهذا من علم الله سبحانه وتعالى للنبي، فلا غرابة في ذلك. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال قوله: كل الصيد في جوف الفرى، والآن حمي الوطيس، وغير ذلك من الأمثال السائرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وسارت مثلا. نعم. الأنام. نعم، قيادة الناس و جلبهم إلى مصالحهم وجلب مصالحهم إليهم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح فيه نجاحا باهرا. نعم. وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة. الشيم الأخلاق وتثبيت هذه الأخلاق الحميدة في نفوس الناس لا شك أنها حقيقة ثابتة. العرب كانوا في الجاهلية يعبدون الصنم من الحجر والوتن من الرصاص ويقتلون ويأيدون بناتهم وهن في سن الرضاع ويغير القوي منهم على الضعيف ويستعبده ويستحل محارمه ويتقاتلون لأتفه الأسباب. جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ومشيئته وإرادته أمة واحدة، ولم يقتصر على العرب بل اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قريش وغير بطون قريش من آمن به وصدقه، واجتمع عليه من غير العرب من آمن به وصدقه في طليعة العجم بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وتوالت الفتوحات في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين ومن جاء من بعدهم، حتى دخل الناس من أمم كثيرة في دين الله أفواجا وتعلموا اللسان العربي وعلموه ونشروا الإسلام وعلموه و أبدعوا في تصنيف كتب العلم والمعارف الإسلامية ونشروها في المشارق والمغارب، حتى كان كما يروى عن أحدهم أنه يجلس وعن يمينه العرب وعن يساره العجم فيكلم هؤلاء بلغتهم ويكلم هؤلاء بلغتهم، علماء نوابغ، وحدة الأخوة الإسلامية رفعت أقدار الجميع، رفعت أقدار المبدعين المحسنين، ولم تلتفت إلى أعراقهم وأصولهم الأعجمية والعربية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المحرك لهذا النشاط العظيم للإسلام. نعم. إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة. من العلوم التي وضع علماء الإسلام وأشار إليها المؤلف ولم يعرفها، وهذه ملاحظة دقيقة، القاضي رحمه الله لم يعرف ما سيذكره من هذه العلوم، علم العبارة أو تعبير الرؤى وعلم الطب وعلم الحساب وعلم كذا وعلم كذا، لأنه لم يضع كتابا في العلوم وإنما وضع كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. فتعبير الرؤى، الرؤى جمع رؤيا بالألف الطويلة رؤيا، كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأهل اللغة يفرقون بين الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء، فالرؤيا بالألف عندهم رؤيا قلبية، رؤيا منامية، والرؤية بالتاء رؤيا بصرية، ما يراه الإنسان بعينه يسمى رؤية بالتاء المربوطة، وما يراه في منامه يسمى رؤيا بالألف الطويلة. وتعبير الرؤى برع فيه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يأتونه ويخبرونه بما رأوا في منامهم، فيسر أحياناً، وقد يطلب من صاحب الرؤية ألا يذيعها بين الناس وأن يسكت عنها إذا كان رأى فيها شيئاً من حظ الشيطان والعياذ بالله، لأن الرؤى كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع: رؤية من الله سبحانه وتعالى يريها العبد، يريها الله سبحانه وتعالى لروح العبد فتترسخ في المخيلة وتثبت حتى يعلمها ويتحدث عنها، وهذه هي رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أثبته في سورة الصفات جل وعلا أثبته في سورة الصفات في حق سيدنا إبراهيم ورؤيته ورؤياه لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ورؤيا من الشيطان إذا كانت فيها شيء من التلويح للإنسان بارتكاب الحرام وتشجيعه على ذلك، أو تخويفه بشر والتضييق على نفسه، فهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقد حكى له رؤيا أنه فصل رأسه عن جسده وأنه كذا وكذا، فقال له: لا تخبر عنها. والمطلوب من المسلم أن يستعيذ بالله من تلك الرؤى الفاسدة. ورؤيا نتيجة أحوال الإنسان، فقد يكون حاله من الحرارة ومن الضيق والشعور بضيق النفس لدرجة كبيرة يرى معها في منامه ناراً وأهوالاً، أو يكون من الشعور بالبرد والضيق منه فيرى بحاراً متلاطمة، فهذه رؤى لا وزن لها، هي أضغاث أحلام تترجم عن حال الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.